إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إذا ألقينا نظرة سريعة على مجالس المسلمين اليوم لوجدنا أنها وبكل صراحة ووضوح هي عبارة عن اشتغال بالدنيا وما فيها، فضلا عن الاشتغال بالمحرمات والآثام وكبار الذنوب. أيها الإخوة، لا بد من الاهتمام بالمجالس، لأنها ذات أثر كبير. فإذا ألقيت الضوء على أنواع مجالس الناس اليوم لرأيت الجالسين فيها قد اشتغلوا بالدنيا بتفاصيلها، فهم إن كانوا تجارا فإنك ترى أخبار المقاولات والبضائع والأسعار والبيع والشراء والزبائن ومشاكل العمل، هذا أمر طاغ على جلساتهم. وإذا تأملت في مجالس الموظفين لوجدت أمر الدوام ومشاكل المراجعين وأخبار الصحف والأنظمة والترقية والبدلات والتنقلات والعلاوات والانتدابات هي الشغل الشاغل للجالسين فيها. وإذا تأملت في مجالس طلاب المدارس والجامعات لوجدتهم مشتغلون بتفاصيل الدراسة والأسئلة والامتحانات والدرجات والشهادات والتخرج والوظائف. وإذا تأملت في مجالس النساء وجدتهن مشتغلين بالموضات والملابس والأكلات والزواجات والحفلات والأعراس وحال الأسواق والمحلات إلى آخر ذلك من أنواع المجالس اليوم. هذه المجالس أيها الإخوة التي عم الاشتغال بالدنيا والحديث عنها عم في المجالس حتى قست قلوب المسلمين. من ضمن أسباب قسوة قلوب المسلمين اليوم أحوال مجالسهم ومنتدياتهم. إن الله أيها الإخوة توعد الذين قست قلوبهم فقال عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل كلمة تهديد وتوعد عظيمة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لذلك كان لابد من البحث عن أسباب قسوة القلوب لعلاجها وإزالتها. هل كان هذا أيها الإخوة حال مجالس الصحابة؟ هل كانت هذه الأشياء هي التي تشغل نفوس الصحابة، هي التي تشغل مجالس الصحابة والسلف الصالح؟ كلا أيها الإخوة، إننا لا نحرم ولا نتكلم عن تحريم هذه الأمور مطلقا، فإنه لا بأس أن تتكلم النساء في مجالسهن عن أخبار الزيجات مثلا، أو يتكلم الموظفون عن المشاكل التي تواجههم في وظائفهم، أو يتكلم التجار عن المشاكل التي يواجهونها ويتبادلون الخبرات. هذا أمر لا بأس فيه يا إخواني، إن الإسلام لم يحرم هذا، ولكن المذموم والمحذور الذي نتكلم عنه هو أن يكون شغل الجالسين الشاغل من أول المجلس إلى نهايته هو الكلام عن الدنيا، هو الكلام عن هذه الأشياء، لدرجة أنك لا تسمع في هذه المجالس آية واحدة ولا حديثا واحد ولا حتى كفارة المجلس ولا ذكر لله بأي صورة من الصور. هذه الحالة الخطيرة التي نتكلم عنها الآن، الشغل الشاغل للناس في المجالس هو الدنيا. هذا إذا كان الكلام مباحا، فالاشتغال في هذا المباح من أول المجلس إلى نهايته مذموم شرعا، فكيف أيها الإخوة إذا كان الكلام في المجالس عن الأمور المحرمة شرعا والوقوع في كبائر الذنوب؟ كيف إذا كانت المجالس مجالس غيبة ونميمة ونهش أعراض الناس وأكل لحومهم؟ وقال الله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كيف إذا كانت المجالس مجالس كذب وبهتان وسخرية؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعضه بعضكم بعضا، والعضه هو الكذب والبهتان والنميمة كما ذكر العلماء. كيف إذا كانت مجالسنا اليوم مجالس سخرية بعباد الله عز وجل وتنابز بالألقاب، والله يقول: لا يسخر قوم من قوم، ويقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كيف إذا كانت مجالسنا اليوم أيها الإخوة مليئة بالفسوق والتعيير والسباب والشتائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، حديث صحيح. كيف إذا كانت مجالسنا اليوم مجالس مدح ومجاملات ونفاق ومداهنة، ورسول الله عليه السلام يصف مدح الرجل في وجه أخيه بأنه كقطع عنقه، وقال الله تعالى قبل ذلك: ولا تزكوا أنفسكم. كيف إذا كانت مجالسنا اليوم مجالس سخرية بالدين واستهزاء بالمتمسكين به وانتقاص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره وأخلاقه وآدابه؟ كيف إذا كانت المجالس اليوم مجالس استهزاء بشريعة الإسلام وأحكام الدين؟ واحد يقول في مجلس: تريدون أن ترجعوا بنا إلى شريعة العين بالعين والسن بالسن. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيها الإخوة، ما فتئت مجالس المسلمين اليوم تعج بالاستهزاء والانتقاص من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجالسنا أيها الإخوة مجالسنا فيها استهزاء بعباد الله بشتى الصور، فتجد رجلا يقلد إنسانا في صوته أو عادة من عاداته، فيقول: هذا فلان كأنه كذا، هذا فلان كأن كلامه كذا، كأن مشيته كذا، كأن ثوبه كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، لو أعطيت كذا وكذا من الدنيا لا أحكي حال إنسان. قال العلماء في شرحه: يعني لا أذكر إنسانا أقلده بحركاته وهيئاته على سبيل التنقص. وقصة هذا الحديث أن عائشة لما قالت لرسول صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال عليه السلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لخالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها. فكيف بالألفاظ اليوم التي تنطلق في مجالس المسلمين؟ مجالسنا أيها الإخوة فيها كثير من المحرمات والمخالفات للشريعة، فتجد مثلا اثنان يتناجيان وثالث موجود، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وعللها بقوله: لأجل أن ذلك يحزنه. وتجد اليوم المناجاة مرض واقع في مجالس المسلمين، حتى في طريقة الجلوس في المجالس تجد فيها انكشاف للعورات، فتجد بعض الرجال الذين لا يلبسون تحت ثيابهم لباسا سابغا يرفع إحدى رجليه على الأخرى ويجلس جلسة ينكشف منها فخذه، والفخذ كما قال عليه السلام عورة. ثم يأتي هذا الرجل ويجادل ويقول: متى كان الرجل له عورة؟ هل نحن نساء حتى تنبهونا إلى هذه المسألة؟ سبحان الله، على جهل المسلمين بأحكام العورات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حتى في طريقة الأكل والشرب في المجالس مخالفات كثيرة، من الأكل والشرب باليسرى مثلا إلى عدم التسمية إلى غير ذلك. حتى في طريقة النقاش والحديث تخالف قواعد الإسلام وآدابه، من رفع للصوت وحدة وغلظة ومقاطعة في الحديث، ويسبق الصغير الكبير في الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كبر كبر، ابدأ بالأكبر. هذه مقتطفات من بعض المنكرات التي تعج بها مجالسنا اليوم. إذا كان عدم ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في المجلس فيه وعيد عظيم، ولو كان المجلس كله كلاما مباحا، ولو كان كله كلاما مباحا. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم سرة عليهم يوم القيامة، يعني حسرة وندامة. وفي رواية صحيحة: وإن دخلوا الجنة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب، لما يرون من الثواب الذي فاتهم بعدم ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسهم التي كانت في الدنيا. بل قال عليه السلام: ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. مثل جيفة الحمار، نتنة منتنة مؤذية رائحة عفنة، هكذا يتفرق الناس إذا لم يذكروا الله في مجالسهم. فأعيدوا معي شريط الذكريات أيها الإخوة لتسترجعوا حال مجالسكم، هل كان في أي منها ذكر لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل مجلس يجب أن يكون فيه ذكر لله. هل تسمع في مجالس اليوم آية أو حديثا أو وصية أو حكما شرعيا أو تذكرة إلا من رحم الله. إذن أيها الإخوة، لا بد من الانتباه إلى هذه السلبية الخطيرة اليوم، بل إنك تجد المسلمين يضحكون على أنفسهم في هذه الآيات والأحاديث التي يعلقونها في مجالسهم. تجد لوحات مخطوطة بخط جيد مزخرفة معلقة في المجالس فيها أمر الله للمسلمين بالتقوى، أو الإخبار بأن الله مطلع ويعلم كل شيء، بل إن بعضهم يعلق كفارة المجلس في مجلسه، وإذا قام لا يذكر هذه الكفارة، ويخالف صراحة هذه الآيات المعلقة على الجدار. أية حالة أيها الإخوة هي التي وصلنا إليها اليوم؟ نعلق الآيات والأحاديث على الجدران ثم نخالفها بتصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا، إذن ما هي فائدتها؟ ومن هنا رأى مع بعض العلماء عدم جواز تعليقها إذا كانت هذه هي حال المجالس، لأن فيها استهزاء بما ذكر في هذه اللوحات والملصقات. ومن أجل هذا صار بعض العقلاء من المسلمين اليوم ينفرون عن مجالسة الناس وعن الجلوس معهم والحديث معهم، وترى أحدهم يقول: ما لي وللناس؟ لماذا أجلس معهم؟ وهذه هي أحوالهم وهذه هي أحاديثهم. هذا الرجل أيها الإخوة على صواب، هذا على صواب فيما يفعل إذا لم يكن عنده قدرة على التغيير، فإنه لا بد من هجر أماكن المعاصي والفسوق، بدلا من أن تكون مجالسنا مجالس ذكر لله يتحقق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون. هذا الحديث أيها الإخوة ليس خاصا بحلق الذكر في المساجد، وإنما في جميع الحلق والمجالس. ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات، وبدلت سيئاتكم حسنات. ولذلك يعجبك الرجل عندما تجلس في المجلس أن يقول لواحد من أهل الخير، يقول: يا فلان حدثنا عن آية كذا، حدثنا عن حديث كذا، سمعت مرة حديثا، ما هو هذا الحديث وما هو معناه؟ ما هي قصة النبي الفلاني؟ ما هو حكم الشيء الفلاني؟ هؤلاء الناس الذين يصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، هؤلاء الناس كثير منهم ليس عندهم علم شرعي، لكنهم حريصون على التعلم، حريصون على الاستزادة، حريصون على صبغ مجالسهم بالخير والذكر والأشياء التي ترضي الله عز وجل. إنك عندما تسمع هذه الندرة من المسلمين اليوم يسألون في هذه المجالس، فإن قلبك يهتز فرحا من بقية الخير الموجود في الأمة، نسأل الله أن يكثره. أيها الإخوة، مجالسنا فيها آفات تحتاج إلى إصلاح، لا بد من معرفة الآداب، ولا بد من معرفة طرق الإصلاح حتى نتمكن من الوصول بهذه المجالس إلى الجادة المستقيمة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم آدابا كثيرة للمجلس، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، فلا يجوز لك أن تدخل مجلسا فتجلس بين اثنين إلا بعد أن تستأذن منهما، فإن أذن لك وإلا فاذهب واجلس حيث ينتهي بك المجلس. وكذلك من السنة أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، ولا يأتي ويقيم إنسانا ويجلس مكانه، إن هذا فيه نهي صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي صريح. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس مكانه. لذلك كان ابن عمر كما ورد في حديث البخاري كان إذا قام له إنسان من مجلسه لم يجلس فيه، يرفض ويذهب إلى مكان آخر ليجلس فيه. وقال عليه الصلاة والسلام موضحا أدبا آخر: المجالس بالأمانة. أحيانا يدعوك إنسان إلى مجلس عنده ويكون في هذا المجلس كلام خاص، كلام خاص سر من أسرار هؤلاء القوم، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تذهب وتفشي أسرارهم. قد يتكلم عن أحوال بيته أو أسرته مثلا الداخلية، لا يجوز لك أن تذهب في مجلس آخر وتفشي سر هذا الرجل وأهل بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المجالس بالأمانة، فيلزم فيها الستر على ما يقال ما دام لا يضر المسلمين. وكذلك أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خير المجالس أوسعها. فلذلك يستحب توسيع المجلس، لأنه أكرم للضيف وأصون لحاله وأروح له في قيامه وقعوده وسيره. ويختلف هذا باختلاف أحوال الناس على غناهم، على غناهم وفقرهم، فإنه متى كان مستطيعا فيستحب له توسعة مجلسه. والتفسح في المجالس أمر مطلوب. التفسح في المجلس إذا كان ضائقا للرجال ليس فيه مكان لداخل أن يتفسح الناس. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لابد من إيجاد الفسحة في القلب قبل إيجاد الفسحة في المكان. متى وجدت الفسحة في القلب لأخيك المسلم ومحبته فإنك ستفسح له تلقائيا. أما لو أضغطته وأضغطت أن يضايقك نوعا ما فإنك لن تفسح، ولو أفسحت فلن يكون عن طيب نفس وخاطر منك. وكذلك أيها الإخوة، لا بد من ذكري، لا بد من ذكر كفارة المجلس إذا قام الإنسان. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، حصلت منه أخطاء وزلات في الكلام، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ هذا من رحمة الإسلام أيها الإخوة، يعطيك مجال لتصحيح الأخطاء، يعطيك مجال لغفران الذنوب التي حصلت منك. هذه كلمات قليلة تقولها فتمحى الذنوب، لعمر الله إنه لفضل عظيم. إن الله ذو الفضل العظيم، إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله يتفضل علينا بهذه الكفارات البسيطة ونحن لا نأبه لها ولا نرعوي ولا نهتم بها. وفقنا الله وإياكم للقيام بحقه في المجالس، وأن يجعل من مجالسنا مجالس خير وذكر له عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم. أيها الإخوة، ومن آداب المجلس كذلك ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث الحسن، كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. رواه ابن سعد بإسناد حسن عن أنس وهو في صحيح الجامع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة مؤدبا غاية التأديب، يحترم ضيوفه ويحترم جلساءه. إذا قام إنسان من المجلس يقوم رسول لينصرف يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه ويأخذ بيده ليصافحه، لا يترك الرسول يد الضيف حتى ينصرف الضيف، ويكون الضيف هو الذي ينزع يده من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول جالس في مجلس فأراد رجل أن يسر إليه بحديث وأتى ليأخذ بأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله عليه السلام يعطيه أذنه وينصت حتى يفرغ الرجل، لا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه ويبعد أذنه حتى يبعد ذلك الرجل فاه ويبعد رأسه. الانتظار، الأدب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب على الأمة كلها أن تتأدب معه، يفعل هذه الأفعال ليعلمنا أيها الإخوة آداب المجالسة وآداب الحديث. بقي في هذا الموضوع بقية هامة، كيف ننتهز من المجالس لتكون مجالس خير؟ ماذا يجب على الدعاة إلى الله وعلى الناس أن يفعلوا لكي يحولوا مجالسهم إلى مجالس خير؟ ما هو موقف المسلم، ما هو الموقف الصحيح للمسلم من المنكرات والاستهزاءات وشتم الدين ونحوه الذي يحدث في المجالس؟ ما هو الموقف الصحيح عموما؟ هذا أيها الإخوة ما سيكون بإذن الله تعالى موضوع خطبتنا القادمة، لأنني أحس أيها الإخوة وربما تحسون معي أن الاهتمام بأمر المجالس له دور عظيم وله خطورة كبيرة. إذا صلح مجلسك صلحت أنت وصلح جلساؤك، وسترجع من المجلس إلى بيتك وأنت ممتلئ إيمانا وفائدة وعلما خرجت به من ذلك المجلس، فينعكس هذا على أهلك. لذلك كان لابد من زيادة التوضيح والتعرض لمسائل هامة في هذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك،